الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في نظرة الحديث كلام الله تعالى احسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، الموعد مع شرح متن البيقونيه ومنظومه البيقونيه، وان شاء الله اليوم نحاول ننتهي مما تبقى من أنواع الأحاديث اللي ذكرها الناظم عليه رحمة الله تعالى. فنبدأ بالحديث المدبج، وقال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. ما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. هذه تسمى رواية الأقران أو المدبج. إيش الأقران؟ اللي هم القوم المتشابهون، متشابهون في السن مثلا، أو متشابهون في الأخذ عن الشيوخ. يعني أنتم الآن حالكم كأنكم أقران، أولا أعمار متقاربة، والآن بتدرسوا مع شيخ واحد حاليا، فأنت بتقول إيش؟ إن أنتم قرناء مع الشيخ الفلاني، كنا ندرس معه مع بعض عند الشيخ الفلاني، فهنت أقران الآن. يسمى إيش؟ أقران. فخاصة إذا كانوا من طبقة واحدة، يعني متشابهين في السن أو الأخذ عن الشيوخ، يسمى أقران. طب إذا روى أحدهم عن الآخر، يعني جه إبراهيم يروي عن يوسف، يبقى رواية أقران. أو يوسف روى عن إبراهيم وإبراهيم ما رواش، يبقى أقران. طب لو إبراهيم روى عن يوسف ويوسف روى عن إبراهيم، هذا المدبج. يبقى القرين إنه بيربي واحد من الثاني على عن عن عن الآخر فقط. يعني أنتم مجموعة أقران، في واحد منكم زي ما قلت كده يوسف روى عن إبراهيم، أو كان إبراهيم اللي روى عن يوسف، هم واحد طرف واحد اللي روى. لو الاثنين روى عن بعض، هو مرة إبراهيم يروي عن يوسف ويوسف يروي عن إبراهيم، يبقى هذا يسمى مدبج. يبقى لو كان زيد وعمر قرينان، قرينين اسف، اذا كان زيد وعمر قرينين وروى احدهما عن الاخر كان يروي زيد عن عمر فقط، او يروي عمر عن زيد فقط، هذه روايات الاقران. قال: اذا حصل التزاوج، التزاوج يعني مش التزاوج الحقيقي، التزاوج يعني بان روى زيد عن عمر وعمر عن زيد. احسن لنا دلوقتي في الزمن ده الشيخ بيقول ايه، احنا بنتكلم في الحديث. والله القلوب رايحه خالص. هو يقصد التزاوج هنا، يعني التزاوج في الرواية أحسن يكتبوها يعني. فهذا يسمى المدبج. ممكن واحد بقى مش فاهم حاجة يقول لك ده بس بيشرحوا حاجات، يقول لك المدبج التزاوج بين الأقران. فبس يعني إيش الكلمة جاءت هكذا، يعني لزمت المصطلح كما قال. المهم إن هذا لو حدث التبادل، خلينا في التبادل، روى زيد عن عمرو وعمرو عن زيد، هذا يسمى مدبج. هذا التبادل في الرواية موجود بكثرة، وده موجود طبعا. هو ممكن تجد ما يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر. عارفين الأكابر عن الأصاغر؟ يعني يروي كبير السن عن صغير السن، والأصل إن صغير السن بيروي عن الكبير. فلما يكون رواية الأكابر عن الأصاغر، ستجد قريبا جدا منها إما مدبج فيها أو أقران، أو يروي الشيخ عن تلميذ، لأن الغالب إن التلميذ اللي بيروي عن شيخه ايضا، او يروي الاب عن ابنه، والغالب ان الابن بيروي عن ابيه ايضا. فهذا قد يحدث العكس ايضا. فلو قد، لان بعض الاحيان ممكن الروايه لا يعرفها الشيخ فرواها عن من تلميذه، او الاكابر رواها عن الاصاغر، فده ممكن يقع فيها المدبج بعد ذلك، لان غالبا ستلاقي التلميذ كان بيروي عن شيخه او هذا الصغير. وممكن ما يقع يكون اقران فقط، لكن هي تظهر معك اكثر من ذلك ايضا، هذا التبادل الذي ايش قد يظهر. انا لسه ما قلتش حاجه، قل المدبج. لا لازم الاثنين يكونوا رواه نفس الحديث. لا لا لا، روايات عن بعض مش نفس الحديث. يعني في ان روايه أق... روايه روايات رواه، يعني انت رويت عن ابراهيم حديث، جه ابراهيم روى عنك حديثا اخر، يبقى مدبج. ده حاجه ليها علاقه روايه الاول الاقران، لو انت رويت وهو ما رواش وانتوا دي اقران بعدهم عن بعض، لكن لو هو روى انت تسموه يقول لك المدبج. دي بس في السنة. في السند طبعا. لا لا في السند هي. لا ايش ما هو مش فقط ولا شيء. الاقران يعني يروي احدهما عن الاخر، احدهما لو روى كل منهما عن الاخر بالتبادل ده مدبج، واضحه يعني. طيب لكن لو اردت تضبطها، نعم ما هو وكل ما روى وهو ما روى كل قرين عن اخيه، يعني ايش؟ لو روى القرين هم اقران، روى واحد عن الاخر يبقى ده قران وروى اقران خلاص، ايا كان مين القرين اللي روى. لكن مدبج فعرفه هو حقا وانتخي، اللي هو بقى المدبج الاثنين يروى عن بعض. طب دي موجوده يعني روايه المدبج هذه في الصحابه وفي التابعين وفي تابع التابعين. في الصحابه اشهرها روايه عائشه ومن المكثرين اصلا، كل واحد روى عن الاخر، يعني عائشه روت عن ابو هريره وابو هريره روى عن عائشه رضي الله عنهم، فدي في المدبج الاثنين. ايضا في التابعين روايه الزهري عن عمر، روايه الزهري عن عمر بن عبد العزيز، وروى عمر بن عبد العزيز عن الزهري ايضا، فدي في التابعين. في اتباع التابعين روايه مالك عن الاوزاعي، مالك امام دار اهل الهجره، والاوزاعي امام اهل الشام، روى مالك عن الاوزاعي وروى الاوزاعي عن مالك ايضا، وكل هذا مذكور طبعا في الكتب يعني المطورات هذه اللي هنا، هذه الروايات. طيب هذه روايات ايش؟ الاسماء الرواة ايضا. لكن لو اردت تعرف مثلا روايه الاكابر عن الاصاغر كروايه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الداري حديث الجساسه، لان قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني تميم الداري، فمين اللي روى؟ النبي صلى الله عليه وسلم روى عن تميم، ودي روايه اكابر عن الاصاغر ايضا، ولان تميم الداري بيروى عن النبي مدبج، بس هو هم بيسموه روايه الاكابر عن الاصاغر عشان يقرا يعني، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني ايش اللي روى عن تميم الداري، وتميم بيروى عن النبي فكانه هو مدبج، لكن هو روايه اكابر عن الاصاغر ايضا. قلنا الزهري ايضا روى عن صالح بن كيسان، والزهري امام من ائمه الاحاديث، وهو صالح بن كيسان اكبر من الزهري سنا، ومع ذلك كان ياخذ من الزهري، لكن تاخر في الطلب وفي حفظ الحديث، ف ثم احتاج الزهري ان يروي عن صالح بن كيسان، فاصبح الزهري وشيخه بروايه اكابر عن اصاغر، يعني الزهري عن ابن كيسان اكابر عن اصاغر، مع ان الزهري ابن كيسان ايضا روى صالح بن كيسان يعني روى عن الزهري ايضا، لان الاصل طبعا روايه الاصاغر عن الاكابر هي الاكثر يعني ايضا. طيب عن اخي، هو انا حذف الياء بدل يقول اخي قال اخي، وهذه بتسمى يعني لغه النقص في الاسماء الخمسه، يعني ممكن يقول ابي اخي وهذه كده، وهذه تقرا احيانا او لغه يعني يحتاج اليها البعض في النظم او غير ذلك ايضا، فهو بيسموها لغه النقص في ذلك ايضا، الاصل ان يقول باخيه لكن هو قال ذلك. وانتخي يعني انتخي هنا من النخوه، يعني افتخر به، يعني افتخر اعرفه واقصده، لروايه القرين على قريني تدل على ايش؟ شيء من التواضع، فضلا بقى عن الاكابر على الاصاغر، تواضع اكثر لذلك ايضا يعني. والحق ان العلماء دائما يقول لك لن يمكن للمرء ان ينبل، ان يسير نبيلا في العلم، ولا حتى يكتمل له العلم الا كانوا يقولون في الفقه وفي الحديث من هو فوقه ويروي عن من هو مثله ويروي عن من هو دونه، وكذلك في الفقه لابد انك تاخذ ممن هو اعلى منك وتتدارس مع من هو قرين لك، وايضا تاخذ ممن هو دونك، يكتمل كل واحد هيفيدك بشيء حتى تكتمل لك المساله، او مدارستك وعلمك مع هو دونك، مع هو قرينك، مع هو اعلى منك، سيكسبك في كل ذلك علما ويكتمل لك شخص يعني العلم المتين في ذلك ايضا. وطبعا ليش؟ ان بعض الناس تعنف ياخده، يقول لك انا فلان بيدي درس، ده سني، اروح انا اجلس عنده وهو في عمري، ابوك يقول اصغر منه. العلم ليس فيه ذلك، العلم ليس فيه اصغر واكبر. تاخذ من اي احد. اذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجلس ابن عباس في مجالس الكبار حتى وابانا في مثلي في عمري، فاراد ان يبين لهم بقى ايش كيف قدر ابن عباس لما اتى به ودعا في المجلس وقال له ماذا تقول في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله. فالكل تكلم فيه وما اصابه الا ابن عباس، فاراد ان يبين لهم عمر كيف قدر ابن عباس، لماذا كان يقدمه ابن عباس، كان عمر يقدم ابن عباس في المجلس ويجلسه معه، حتى تكلم ابن عباس وفسره قال ان هذا نعي النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وقال ما اردت الا ذلك، حتى عمر قال له او ما اعلمها الا ذلك. فالتفت اليهم ليبين لهم كيف هذا هو لماذا هو يقرب. فالمساله مش بالعمر، مش ليست بالسن، المساله بالعلم، لا في الصغر ولا في الكبر، ليس لها علاقه، ولا الكبير يعني يستحي ان يتعلم، والصغير ايضا عليه ايضا انه يعرف قدر الكبار ويتعلم منه. فالمساله ليست فيها انفه، لذلك ضاع العلم بين مستحي وين مستكبر، تستكبر عنه في لذلك بعض الانقطاعات في الاسانيد لما يقول لك ان في ارسال في تدليس، وبعض الاسباب عند الرواية انه كان با يريد ان يروي عن راوي واقل منه سنا، فيحاول ان هو يتجاوزه ويروي عن غيره، لانه كان يرى ان هذا يعني ايش فيها. وهذا طبعا لا شك انه لم يكن يعني داء بالعلم الذي يصل الى الاتقان يكون ذلك. طيب هذا النوع الأول اللي كنا معنا اليوم. ندخل على المتفق والمفترق. قال ومتفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. إذا سنتكلم عن شيء عن المتفق والمفترق. طيب المتفق يتفق في الخط واللفظ، لكن يفترق في الذات والحقيقة. مش عندكم؟ لا موجودة؟ طيب انتبهوا لأن هذا المبحث مهم جدا جدا، أنك تعرف المتفق والمفترق. ليش؟ لابد لطالب العلم، ويغفر لنا الله تقصيرنا في ذلك أيضا، أنك تضبط أسماء الرواة. أسماء الرواة تبد تضبطها، تضبطها في النطق وفي يعني في اللفظ وفي النطق، في الخط وفي اللفظ، لأن أسماء الرجال بتختلف عن المتون. المتن أنت ممكن تستدل بما قبله بما بعده بالمعنى السياق يفهمك اللفظ وتستنطقه، لكن نطق اسم راوي من الرواة على وجه صحيح لن يتمكن من ذلك لك تراجع الكتب أو تأخذها من أفواه الشيوخ، يعني تسمع الشيخ وهو بيقرأ فتتعلم منه اسم الراوي هذا لو كان مثلا صعب في النطق، أو يصحح لك، أو ترجع للكتب اللي فيها التراجع. فمثلا ممكن لأنك لو تعلم بتخطئ، لو تذكروا إحنا بنقرأ في داود ساعات بقى إيش أقول لكم ارجعوا نشوف الضبط إيش، ممكن لو ما كان الواحد مش متذكر الراوي ده ممكن يقرأه بغير ما نطق. يعني مثلا انت عندك عبيدة، انا قلت عبيدة بضم العين صح، وممكن ينطق عبيدة راوي وممكن يكون مفتوح العين عبيدة، وده راوي وده راوي، عندك مثلا عبيدة السلماني هو بفتح العين ليس بالضم أيضا، وقد تجد واحد عبيدة زي أبو عبيدة الجراح طبعا كيف تعرف هينطق عبيدة ولا عبيدة؟ هترجع للكتب، لضبط فيها الأسماء الرواة والنطق لهم أيضا. وهذه مسألة مهمة، لأن يعني ليس من يعني حتى بعضهم سموه هذا من القبح يعني طالب العلم أن يجهل أسماء الرواة. ممكن طبعا بعض الأسماء تكون معجبة عنك أو يعني ما كنت تقرأها كثيرا فما ضبطها فترجع، لكن ما يكون غالب. ودي تحتاج تمرس بقدر بسماعك للأسانيد وأسماء الرواة من الشيوخ أو بالاطلاع على الكتب لتضبط النطق بها. وبنقع ممكن نقع، ولكن يعني لذلك ليش وضعت الكتب وتجد ان المؤلفين يقول لك يضبط بكذا العين مفتوحة عليه، ليش؟ انه يعلم انه ممكن تقرأ كذا وكذا ويضبط لك. فهو المفترض ان طالب العلم يعني بالذات في انه يراجع كل فترة الاسماء الرواة خاصة اللي هو يعني بيجد عليه ليتأكد من نطقهم بالطريقة الصحيحة. فهذا هو الذي معنى المتفق والمفترق. يعني ايش يعني الحقيقة في صور للمتفق والمفترق. المتفق من الاتفاق اسم فاعل طبعا، والمفترق باسم فاعل من الافتراق. طيب ايش التعريف؟ اصطلاحا المتفق ان تتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم فصاعدا خطا ولفظا. يبقى اسماء الرواة وابائهم واللي اعلى كمان ممكن الاجداد الراوي وابوه الاسمين، زي ما يمكن احمد بن الخليل هتلاقي ممكن في ست احمد بن الخليل مثلا، ده اتفاق بين الاسم والاب او الاسم والاب والجد. خطا يعني حروف مكتوبه ولفظا، خلي بالك في فرق عديده وعبيده، ده ايش خطا لكن لفظا مختلف. نعم وتختلف الاشخاص طبعا، ما هنا هو الاتفاق فين؟ في الخط واللفظ، وتختلف الأشخاص. ومنهم أن تتفق الأسماء والكنى، ده اتفاق، أو يتفق الأسماء والنسبة، كل ده اتفاق. يعني ممكن يتفقوا بالاسم الاسم واسم الأب أو الجد أو الاسم والكنية أو الاسم والنسبة، كل دي أنواع من صور الاتفاق. كما قال ابن حجر الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء أبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم او اكثر صاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي قال عليه المتفق والمفترق. هو متفق في ايش؟ في اللفظ، ومفترق في الشخص. فهمتم؟ ايضا يبقى دول قسمان اخران من اقسام الحديث، المتفق والمفترق. هما الصحيح هو قسم واحد يعني حقيقة يعني، لكن هو المؤلف جعلهم قسمين وجعلوه قسمين. طيب فائدة دراسة القسم ده قلت ليش مهم؟ يعني حتى لا تظن ان المشتركين في اسم واحد هم اثنين هم واحد. انت ممكن تلاقي احمد اذا ما يأتي معنا احمد بن خليل، او مثلا تأتي معنا سفيان لو في اكثر من سفيان يعني مثلا، تظن ان هو واحد، هو لا هو مختلف بعينه متشابه في الاسم او في الكونية او في النسب، فلابد تميز بينهم. ممكن ده يكون ضعيف وده ثقة، فلابد أو ده متروك أو كذا. فلابد أول شيء تعرف ليش تضبط حتى لا تظن أن المشتركين في الاسم هم أنهم واحد مع أنهم جماعة. والتاني شيء التمييز، لك بتميز بينهما لأن ممكن يكون واحد ثقة واحد ضعيف، فواحد واحد صحيح واحد غير ذلك ايضا. طيب انا قلت الخليل ابن احمد مش احمد بن خليل. خلينا ناخد الانواع لان هم ذكروها البعض في ذلك. من اتفقت الاسماء واسماء الاباء، الخليل ابن احمد سمي به سته. يعني اذا مر بك الخليل ابن احمد خلي بالك ان في الخليل ابن احمد صاحب علم العروض، فهو ده واحد لوحده خالص ملوش علاقه بالمصطلح المعنى او بالرواه ايضا، لكن الخليل احمد تسمى بيه ست ايضا. والا لو جالك الخليل احمد في علم العروض ده صاحب العروض يعني كما يقال. ف وكذلك في اللي اتفقت اسمائهم وأسماء الآباء والأجداد. أحمد بن جعفر بن حمدان يوت أربعة. أربعة اتفق جاءوا بهذا الاسم أيضا. وكذلك اتفق في الكنية والنسبة أبو عمران الجوني من الجون بلدة، وهو أبو عمران كنية، هذه كنية بنفس الكنية والنسبة. وفي اتفق في الاسم وكنية الأب، صالح ابن أبي صالح أربعة بذلك. وفي اتفق الأسماء وأسماء الآباء والأنساب، الأسماء وأسماء الآباء والأنساب، محمد بن عبد الله الأنصاري، محمد وابن عبد الله والأنصاري اثنين وفي طبقة واحدة كمان تقريبا. وهناك من اتفق في النسبة، يعني يقول لك نسبة للحنفي أبو حنيفة أو المذهب الحنفي يعني أو للشافعي، فتجده يشترك في الاسم مع النسبة، أو تتفق في الكنى وأسماء الآباء. طبعا كل هذا يعني له كتب، يعني في كتب ألفت لجمع هذه الأسماء أيضا. ف كتب كذا، كتب خطيب البغدادي ليه كتاب اسمه وضح أوهام الجمع والتفريق، يعني ممكن يرجع إليه في المسائل هذه طبعا اللي عنده. وفي كتاب لخطيب البغدادي أيضا اسمه المتفق، المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، كل هذا يعني ايش له مسار. طيب ندخل الى المؤتلف والمختلف. المؤتلف والمختلف، قال مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش الغلط. ايش بقى المؤتلف والمختلف؟ المؤتلف بتتفق صورته في الخط عبيدة وعبيدة ويختلف في النطق به. ويقول هنا ايش؟ وضده مختلف فاحش الغلط، يعني فاحش يعني كأنه يحذرك يا طالب العلم الوقوع في الغلط بسبب ان الكلمة متقاربة في الرسم لكن في النطق تختلف ايضا. وحقيقة الباب ده ملوش حل غير النقل والحفظ، يعني تنقل عن الكتب وتكون حافظ، يعني لأن الأمثلة كثيرة جدا. يعني مثلا عندك سلام وفي سلام، ممكن عندك ممكن خمسة يكونوا بالطريقة دي. عندك عمارة وعمارة، ده الرسم واحد لكن النطق مختلف. في عندك أبي بن عمارة مثلا، وعندك حازم وخازم، طبعا النقطة في الخاء ممكن حازم بالحاء وخازم بالخاء أيضا. ومنه اللي هو أبو معاوية الضرير اسمه محمد بن حازم ابن خازم، ابن خازم مش أنا وقعت فيها. في حراش وخراش بالحاء والخاء أيضا. نشوف أنت تلاقي الرسمة كان زمان ما فيش نقاط، خلي بالكم نقاط جت في التابعين بعد ذلك كمان. وعبيدة وعبيدة كما قلت أيضا بعض الرواة، وده أرضو قولي ففي كتب هتلاقي الرسم واحد لكن الضبط في الـ في الـ في النطق يختلف. عندك بقى الخطيب البغدادي أيضا عند المؤتلف والمختلف، وأيضا الدارقطني عند المؤتلف كتابه والمختلف كتب يعني في ذلك أيضا، وكتب كثيرة في الأنساب أيضا المتفقة ابن القيصراني. الرسمة واحد، سيبك من النقط، الرسمة الحروف واحد، أو حازم وخازم كان واحد ما كانش فيه حروف فالرسمة واحد، فده كده يعتبر ان هو مختلف. أو يكون كعبيدة وعبيدة بس الفرق في الضم والفتح مثلا، أو عمارة وعمارة، فهو الرسم واحد، فهو الرسم واحد، النقاط لا ما نعتدش بالنقاط احنا، فلكن الرسم الحروف واحد والنطق مختلف. تمام، هو الحديث نفسه مختلف مختلف، مش مساله الحديث ده راوي، هو هنا عايز يعرفك انك في تعرف المؤتلف ممكن في اسماء الرواه انه يختلف في الرسم ويختلف في النطق، فلا بد تضبط هو ده عماره ولا عماره، دوت عبيده ولا عبيده. هتقدر تعرفها عن طريق بقى ترجع للكتب وتشوف اما ابوه اسمه ايش او كنيته او كذا، هتعرف ضبطه ملهاش غير كده، لكن رسم واحد ده اللي عايز اقوله لك، فانت ما تبقاش عارف كيف ينطق ايضا. ايش لا ده المؤتلف والمختلف في الرسم، في رسم الحروف المتفق والمفترق ده في الاسماء، الاشخاص مختلفين لكن اسمائهم احمد الخليل ابن احمد محمد مالك عشر محمد مالك، الاسم واحد لكن الشخص مختلف، لكن الثاني المؤتلف والمختلف في الرسم والنطق، فهمت؟ الرسم والنطق. طيب ندخل على الحديث المنكر، احنا خلاص يعني المنكر اللي باقي والمتروك والموضوع، خدوا نفس لو عايزين شويه مش مشكله، احنا لسه ما خدناش حاجه. نص ساعة يعني، ساعة سهلة يعني مش فيها حاجة. قال متروك: متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. طيب انتوا هتنكروا عليا كده؟ حاضر. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. لو تذكروا احنا تكلمنا شوية عن المنكر من قبل. المنكر حد طب فاكر ايش المنكر؟ ايوة هو في تعريف اعم نعم ولو انت ضابط او ما يخلو فيه الضعيف غيره من الرواة، بعضهم قال ذلك غيره، والبعض قيد عشان يفرق بين الشاذ والمنكر ما يخلو فيه الضعيف الثقات. نعم يعني اذا وجدت المخالفة عموما مع ضعف المخالف فهي منكرة، راوي ضعيف وبيخالف يعني انت اصلا ضعيف وبتناطح الكبار فمنكر ينكر عليه ذلك. والبعض يقول هنا كما قال ان المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده، يعني هو خلي بالك تفرده دي يعني ايه؟ يعني هو الراوي مش قوي بس ما خالفش لا ده تفرد بحديث، اتى بحديث مش غير جابه. عارف يعني ايه تفرد من لا يحتمل التفرد؟ يعني هو اتى بروايه رجل فتفرد، لكن ننظر ليه، هل الرجل ده يعني كفء ان هو الوحيد اللي جيب لنا الحديث ده نعتمد عليه؟ الراوي ده لو كان ضعيف يبقى لا يحتمل تفرد ذاكر، وممكن يبقاش ضعيف قوي لكن يقول لك لا يحتمل تفرده عند العلماء، يعني ما نقدرش نعتمد عليه ان هو الوحيد اللي كان راوي الروايه ديت. ومنهم يعني يمثلون دايما في الكتب في المصطلح حديث كل البلح بالتمر، فإنه إذا أكله ابن آدم غضب الشيطان، وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجريد بالخلق. فالحديث هذا تفرد به راوي اسمه أبو زكير، قالوا هو شيخ صالح لكنه لم يبلغ مبلغ من يتحمل تفرده. فالحديث ده ممكن إيش هو الوحيد اللي رواه، وهو صالح لكن مش قوي في الروايه وضابط حتى نقول ان ذلك قالوا هذا منكر لانه تفرد به من لا يعتمد تفرده، ليس لانه ليس من اهل الحفظ والاتقان والضبط، فهمتم؟ وهذه مساله مهمه، ممكن يجي لك الحديث فيقول لك ده تجد في الفقهاء يقول لك هذا تفرد به فلان، طب كويس لغايه دلوقتي ما عرفناش، ثم يقول لك وقال عنه مثلا الحافظ كذا ولا يحيى بن معين امام احمد انه صدوق يهم ولا يتحمل تفرد او لا يتحمل تفرده، فتعرف ليش بقى ايه ما خدوش بالروايه لانه هو ما يتحملش تفرده في ذلك ايضا، وهذا يسمى المنكر. نعم ايضا يبقى كان ممكن المنكر يكون كانه عليه حالتين، انه ضعيف خالف ثقات او ضعيف تفرد ولا يحتمل تفرده، ويسمى هذا منكر أيضا يسمى هذا منكر. ثم طبعا هو الحديث قالوا يعني اللفظ فيه لأنه هو قالوا الأصل أن الشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، وهو بيتكلم في الحديث أنه بيقول لك إيش، وإذا أكل ابن آدم غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، يعني كأن الشيطان غضب من طول حياة ابن آدم. والشيطان لا يغضب من طول عمر ابن آدم، بل ممكن يفرح بطول عمر ابن آدم عشان هو إيش سيغويه ويستعمله فيما لا يرضي الله عز وجل. لكن لو استعمل العبد طبعا طاعته عمره في طاعة الله هو يغضب لذلك. وبعدين قال حتى المجن في نكارة أيضا. وبعض أهل العلم يجعلون المنكر كالشاذ، تعرفين يعني لا فرق بينهم، لكن أنا فرقنا اصطلاحا كما بينا. لأن بعض يعني كان ابن الصلاح كان يقول بأن ذكر أنه الشيخ ابن الصلاح طبعا مقدمة واحد، ليه؟ لأن الشاذ مخالف والمنكر مخالف أيضا، وقد يطلق أيضا على مجرد التفرد، لكن هم فرقوا أن المنكر مخالفة الضعيف للثقة، والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أيضا. قال تعديل لا يحمل التفرد، يعني هنا لا يكون عند في المتفرد ما يعدلش، ما عندوش ضبط وإتقان فيشفع له في التفرد، هذا ضبط وإتقان خفيف فما يشفع له في التفرد، لذلك يحكم على حديث ابن نكارة لذلك أيضا. فمتأخرون دائما يقولون المنكر ورواية الثقة الضعيف عن ما يخالفه من الثقات أيضا. طيب يبقى احنا كده عرفنا الشاذ والمنكر صح، وعرفنا المحفوظ والمعروف. ما خدناهوش قبل كده؟ متأكد ما خدناهوش؟ طب خدنا الشاذ؟ ايش هو؟ قلناها دلوقتي؟ ماشي. والمنكر؟ طيب لما قلنا الشاذ مخالفة ايش؟ المحفوظ بقى عكسه، مخالفة الثقات. لا لمن هو اقل ثقة. حتى يقول لك سعيد يقول لك الحديث هذا محفوظ، حديث محفوظ عند اهل العلم. تعلم لما يقول لك محفوظ ايش؟ ان في روايه ثقات كثر مخالفين للثقه ضعيف الشاذ. يبقى عرفنا الان المحفوظ يقول لك حديث محفوظ، ده معناه ان في روايه ثقات، لكن لا بيشير ان في ثقه مخالف. فهو اما هنا قال روايه الثقات مخالفين للثقه، والشاذ رواية الثقة مخالف للثقات. تأخذ العكس، المنكر مخالفة إيش؟ المعروف بقى عكسه، رواية الثقات مخالفة لرواية الضعيف. معروف يقول لك هذا حديث معروف، تعرف أنه يقصد أن في رواية ثقات لكن في رواية واحد ضعيف خالفهم، لكن هم يقصدوا الرواية لما يكون حديث معروف يبقى دي رواية الثقات، لما يقول لك حديث المنكر يبقى دي رواية الضعيف منهم. فهمت؟ لما يقول لك حديث شاذ يبقى دي رواية ايش؟ الثقة اللي خالف. لما يقول لك حديث محفوظ يبقى دي رواية الثقات، هذا الحديث اللي رواه الثقات. فهمتم؟ طيب المتروك. قال متروكه ما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا ده احنا كنا في الضعيف اللي سميناه المنكر. تعالى بقى المتروك كمان، ما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد. هو هذا اللي يسمى تسمعوا لك المتروك، ما يرويه المتهم بالكذب، مش كذاب، متهم بالكذب، لكن هو كمان خبر يتفرد به راو بحيث لا يعرف الا من قبله، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة من الدين. فيسمى الخبر متروك. ويروي من هو يقول يسميه متهم بالكذب. طب ليش يقول متهم بالكذب؟ لو كيف نعرف انه متهم بالكذب؟ يقولون اذا عرف بالكذب في حديثه للناس وان لم يثبت عنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال هو ايش؟ متهم بالكذب. هو عرف في حديثه انه بيكذب مع الناس، فقالوا هنا لن يظن به التورع عن الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يرمى بالكذب. انتبهوا، في فرق جامد قوي انك تقول متهم بالكذب وتقول كذاب. كذاب يبقى كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلت متهم بالكذب يبقى تعلم انه هو بيكذب في حديث للناس، فلا تأمن انه يكذب على نفسه. شوف العلماء بيفرقوا، كل كلمه تفرق، كل كلمة عندهم بالذات في المصطلح، يعني كما حتى في كل علوم الشريعة، فقهاء كل الناس بنتكلم ايه في الفقه، كيف المتن الأصول، هكذا العلم، العلم هو هكذا، ليس كلاما يقال. لا، أهل العلم يدققون كل واحد في فنه، ولمن أراد أن يتقن لابد أن يعرف كل فن. علماء بيتكلمون كيف يعني كيف يكتبون، كيف يشيرون العبارات المصطلحات اللي موجودة، إن أراد أن يتقن الفن هذا، يعني ما يأخذ قواعد. لذلك حتى احنا في التفسير سنتأتي في كلام ان العلماء في علماء التفسير بيتعاملون مع قواعد المصطلح في التفسير غير مع قواعد المصطلح في الحديث. سيأتي الكلام عنه ان شاء الله غدا في الغد يوم السبت. يبقى هي قواعد مصطلح ثابت، لكن يأتي مثلا المفسرين يقول لك ده اجود سند في التفسير عندنا، لما تعرضه على علماء المصطلح تجد ان في منهم ناس مش ثقات، مش ضبط، لا ده عليهم كلام في مساله الله. لكن هذا الراوي، لان هذا الراوي اقرب الناس لمن مثلا نقل التفسير عن مجاهد عن ابن عباس، فهو اثبت الناس فيه، فتفسيره عن مجاهد عن ابن عباس هو يقدم، مع انه هو عند ميزان اهل الحديث هذا السند في اشكال لو كان في المصطلح. لذلك هم يقولون ان يعني قواعد المصطلح لما بتيجي تطبق عند التفسير احيانا لابد تنتبه لا تطبقها على المصطلح كما تطبق في الحديث كما تطبقها عند التفسير. لابد تنتبه لعلماء التفسير كيف ينظرون للأسانيد، ودي ما تبين لك طالب العلم على حسب علماء الفن، مش يخبط كده ياخذ هنا ويحط هنا ويخترع هو من نفسه. فهنا قالوا ويتهم الراوي بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف بالكذب في حديث على الناس، لكن لا يرمى بالكذب ولا يقال كذاب حتى يثبت عنه أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. لو كذب، لو ثبت انه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده يقول يكون كذابا. طيب هو قال هنا ايش؟ واجمعوا لضعفه، يعني وصفوهم جميع، كلهم وصفوه جميعا بالضعف، لم نجد احد وثقه، يعني كان ايش؟ اجمع العلماء. يعني هتجد بعض الكلمات البديع كده لما يكون في راوي متروك يقول لك بسند مهلهل متروك، اجمع العلماء على فلان على ضعفه، او اجمعوا على انه متروك، او اجمعوا على انه قالوا على كنه كذاب، او قالوا اصدق الناس في الكذب، حتى كلمه دي اصدق في الكذب، يعني اكثر الناس اكثر واحد كذاب. فهو شوف لك انا تاني احسنتوها ولا حاجه. فهو كرد، يعني كالمردود، يعني يعتبرونه ايش؟ مردود، يعني لا يعمل به في هذا. فهذا هو المردود هنا، وكان طبعا هو قال هنا كرد، لان المردود حقيقه يستحق ان يتقول عليه الموضوع او المكذوب او المختلق على النبي صلى الله عليه وسلم، هو في حكمه، لكن هو ليس المردود ايضا، هو كرد، لان الضعف فيه شديد ولا يقبل الانجبار. فهذا الحديث اللي هو يسمى الحديث المتروك. هنشوف يعني ايش. يبقى اذا الحديث المتروك بعض أهل العلم وضع له قواعد أيضا. أولا كما قلنا يكون في راوي متهم، تمام، متهم بالكذب، وقلنا ليس بكذاب. أيضا من علامات الحديث اللي قالوا المتروك يخالف فيه القواعد الشرعية الكلية المنصوص عنها، سواء في يعني لو روى حديث يخالف القواعد الكلية يقول لك هذا الحديث متروك. دي مش من ناحية الراوي، لا، الراوي ده مسألة أخرى هيقرروه علماء التراجم ويعني والجرح والتعديل. لكن لو خالف حديثا او روى حديثا يخالف فيه القواعد الشرعيه الكليه يقولون ايضا هذا حديث من علامات الحديث المتروك. كذلك ايضا من علاماته ان يكون الراوي اللي روى هذا الحديث كثر خطأه، وهذا يعرف عن طريق العلماء الحديث، يعني دائما كلما يروي يخالف الثقات، كلما يروي يخالف الثقات، فيقال ايش؟ ان الناس تركوا حديثه، غالب كثر خطأه عند اهل العلم، وكثيرا ما يروي يخالف الثقات، فيقولون هذا من علامات الحديث المتروك. طيب، من أمثلة الحديث المتروك أو الراوي المتهم بالكذب حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعي، يعني جابوا كل عن جابر ابن أبي الطفيل عن علي وعمار، قال إيش الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، ويقطع التكبير بعد صلاة العصر آخر أيام التشريق. مع أن ممكن معنى الحديث تجده أنه ليس إشكال، ممكن يأتي بحديث أخرى، لكن عمرو بن شمر هذا متهم بالكذب، فقال العلماء متروك الحديث. فهذا من الرواة، يعني أمثلة على رواة متروكة الحديث. طيب، آخر شيء نختم به إن شاء الله الموضوع، وهو خير موضوع نختم به المتن، نسأل الله عز وجل أن يفعل ذلك. قال الحديث الموضوع: والكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب المختلق المصنوع، يعني كذب ومختلق مصنوع، يعني حديث موضوع مكذوب مفترى به على النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، مش واحد أخطأ في الرواية، لا، ده موضوع. طبعا الموضوعات هذه ليها كتب، والكذب أولا على النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، من الموبقات، من كبائر الذنوب. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والوضعين الذين كانوا يرون الحديث من جبروتهم أرادوا أن يخرجوا من الحديث، يقول لك: لا، إحنا ما كذبنا عن النبي، إحنا كذبنا للنبي. يعني هم أرادوا أن يضعوا أحاديث كانوا يرغبوا، طبعا دول اللي كانوا يضعوا أحاديث لترغيب الناس، ما هو عندك عايزين يرغبوهم في عبادات في أعمال، فيقعد يألف له أحاديث عشان يرغب الناس، ودي مصيبة لما يكون ما فيش علم وجهل. زي كده ليش بنقول إن لا يمكن دعوة بدون علم؟ لا يمكن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فلا بد من الدعوة حتى لمن أراد أن يعمل بالدعوة. يقول لك: أنا معلش، أنا لابد تدعو على علم، تدعو الناس بالهداية على علم، وإلا ستفسد. ذلك هؤلاء كانوا يرضون دعوة الناس. بعضهم طبعا في اللي كان بيضع الأحاديث مكذوبة عشان يخلط الحديث على الصحيح، ما هو فرق كثيرة بقى، يعني فرق، يعني شوف الخوارج على ما عندهم، لأن الخوارج يرون التكفير بالمعصية ما يكذبون. يعني كان الرواة لما يرأوا راوي خارجي كانوا يعلمون أنه صادق، هو أصلا يعني يتعبد بالصدق، لو كذب يكفر عنده، لأن عندهم يكفرون الناس إيش بالكبائر. الروافض بقى أكثر الناس كذبين، بل بعض الناس كمان كالكرامية سالمية، أعتقد لو أنا مش واهم، كرامية أو السالمية، هؤلاء دي فرقة كانوا يعني يكذبون لأنفسهم على فرقتهم، يعني هما يتعبدون بذلك، يعني يرى أنه يكذب لمصلحة الفرقة بتاعته، يعني يكذبون بعضهم لبعض ليروجوا ما لهم. ففي ناس كانت بتكذب قصيدة، ولما دخل بقى الأعاجم ودخل المنافقون وطبعا فوضعوا، وبعضهم للأسف كمان من جثر التعصب للمذاهب الفقهية، بعض أصحاب المذاهب في زمن من الأزمنة تلو عشان يروجوا لمذاهبهم، أما حدث بعد التدوين وما في مذاهب منتشرة طبعا بعد زمن أئمة المذاهب، بدأ بعضهم يضع أحاديث لنصرة كل مذهب وإمام المذهب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على هذا الإمام وهذا الإمام وكذا وكذا. يعني أسوأ ما يكون أن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض ذهب إلى تكفير من يفعل ذلك، يعني الجويني الكبير والد الإمام الحرمين والده، قال يعني ذهب إلى من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. وطبعا هذه لا نقول بها لأنها كبيرة، لكن ليست نعم، لأنها نقول ليست، لا نخرجه لذلك، ده بخلاف الاستهزاء بالنبي والاستهزاء بسب النبي، احنا نتكلم على الكذب هذا ليس، لكن هو، لكن حقيقة لا نكفر بهذا الذنب أو لا يكفر بهذا الذنب ما دام دون الشرك، ما دام دون الشرك أو من ممن كان معلوم من هو من الدين بالضرورة كسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين إلى غير ذلك من الكلام. طيب فهذا أولا الإيش رحمكم الله. طيب فإذا الحديث الموضوع هو الحديث الذي فيه راو كذاب، مش متهم بقى بالكذب، حديث فيه راو كذاب فيسمى الحديث موضوع. طب يعرفه من؟ الجهبذة. الجهبذة أولا حصروا الرواة الذين كذبوا، فوضعوا الكذابون، وضعوا من الكذابين، فيعرفون من أول الراوي أولا صدقه من كذب حتى يثبت عليه الكذب، ولو مرة واحدة يكون كذابا، وهذا لا يعلمها إلا الجهبذة. أيضا بعض العلم كالربيع بن الخيثم وده تابعي جديد يعني، فقال إن للحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ضوءا كضوء النهار يعرف به، وإن له ظلمة كظلمة الليل تنكر. يعني الحديث اللي ليه ضوء كضوء النهار ده كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث اللي هو كذب واختلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرفه الجهبذة. يقرأ الحديث أمامك وأنت بالدربة، يعني أحيانا ممكن من كثرة مطالعتك للسنة لما تقرأ حديث وتكون يعني دربة عندك في معرفة كلام النبوة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بعض الأحاديث مديك في المتن، طبعا مش في الرواية، الرواية لازم تدرس لتعلم، تقف تقول الحديث يراجع في المتن، هل الكلام ده كلام عليه هالة النبوة، ولا هذا الكلام يبدو انه ممكن يكون فيه ضعف او فيه في الروايه او في الزياده. هذه ممكنه يعني حتى في في في في اهل العلم حاليا. فلكن طبعا هؤلاء اهل المتقدمون لا شك ان كان عندهم يعني دربه كذلك اكبر. طيب كيف ايضا يعرف الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع له عده اساليب. اول شيء يخالف ايضا القواعد الكليه والدلالات القطعية، يأتي هذا الحديث يخالف الأصول العامة، أو ركاكة اللفظ تدل على الوضع. اللي بيألف بقى لن يمكن أن يبالغ من أوتي جوامع الكلم، أيضا ده ركاكة اللفظ وركاكة المعنى، أيضا أسلوب تقدر تعرف الرسالة تدل على وضع الحديث، يعني يجمع بين النقيدين، يأتي بحديث بالحل والحرمة في أمر معين معا أيضا، وهذا ما تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يأتي ذلك أيضا، أو يأتي بالاثنين ركاكة في المعنى وركاكة في اللفظ أيضا. وعندك مثلا الباب هذا مفتوح شوية يعني إيش يعني، وإن كان لنا بنقوله سردا وليس تعصبا، يعني مثلا نرى كيف المذاهب بعضهم تعصب بعضهم لبعض. بعض الأحناف وضعوا تعصبا للإمام أبو حنيفة رحمه الله الأئمة، ركبوا متنا على سند فقالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم سراج أمتي أبو حنيفة، أرادوا يرفعوا الإمام قال سراج أمتي أبو حنيفة، ولا شك أبو حنيفة إمام في الفقه، لكنه أو في الفقه يعني حتى ما كان فيه في الفقه. طيب لكنه هذا حديث موضوع أيضا. شوف بقى الأحناف أيضا عشان يلمزوا على الشافعية راحوا ركبوا حديث أيضا يقولون عن الناس يخرج في هذه الأمة رجل أشر على هذه الأمة من إبليس يدعى محمد بن إدريس. شوف ركبوا إيش، رجل يخرج على هذه الأمة أشر على هذه الأمة من إبليس يدعى محمد بن إدريس القرشي محمد بن إدريس الإمام. وهذا طبعا كلام احنا بنقوله بس على سبيل إيش، هو موجود الجمل موجودة هذه، وهذا تعصب مذموم ولا يرتضيه الأئمة أصلا ولا يرتضيه أهل العلم بحق يعني أيضا، لأنك يعني أنت أولا بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بتدلس على الناس أيضا. أيضا بعض الحديث اللي وضعت تعصبا لعلي بن أبي طالب قال لو كنت طبعا ده الأذن قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون علي خير البشر، ومن شك في ذلك فقد كفر. طبعا ايش هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت مؤمن بالقران لو كنت متخذا خليلا اتخذت ابو بكر خليلا. الله اكبر. مش عارف، حاسس انه بدري شويه. مش هو لسه؟ ايضا من الحديث انا مش سامع، انا لسه كله من الاحاديث الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا بعضهم قال كل الناس هلك الا العالمين، والعالمون هلك الا العاملين، والعاملون هلك الا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. وهذا بعضهم قالوا موضوع، والبعض قال هو موقوف على علي بن ابي طالب، والبعض صحح وقفه على علي لكن هو ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض اعتبره موضوع ايضا. وحديث ايضا يقولونه الايمان لا يزيد ولا ينقص، وده اصلا مخالف لقواعد الشريعه. يعني لما انت تبحث في السند ستقول انه ايش، انه قالوا الايمان لا يزيد ولا ينقص من غير ما تبحث في اسناده، ده موضوع، ده مخالف للقواعد الشريعه اصلا، لكن ايش هذا موجود ايضا. وايضا في حديث ينسب الحسن المرفوع كمان قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهذا موضوع أيضا. هو ده من كلام مالك بن دينار وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. طيب أنا مش سامع حد أذن غيره، النوم مقطوع. طيب أنا عايز أنتهي بس من الجزئية هذه وأنتم معايا اختاروا يعني بعد. أسباب وضع الحديث. طيب قلنا البعض من جهلهم يقولون نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض قال الجهل بالشرع، بعض الجهل أرادوا أن كانوا يحببوا الناس في الدين فقالوا نكذب لله ولرسوله، لا نكذب على الله ولا على رسوله، فيرغبوا الناس في وضع القرآن. عملوا بقى حديث على كل سورة، وسورة كذا كذا، وسورة كذا كذا، وهذه كلها حديث موضوع في فضاء كثير، في فضاء صور القرآن. مريم ابن حبان لما تكلم عن نوح بن مريم ده قال جمع كل شيء إلا الصدق، يعني جمع الذكاء والحفظ نعم، لكن لم يجمع الصدق. يعني يشوف ذكي وعنده حفظ لكن قالوا إلا الصدق، كذاب خبيث. نوح بن مريم ده وضع حديث فضائل الصور تقريبا المنتشرة اللي تجدها، يعني هو وضعها أيضا أيضا. فكأنه يعني هو هذا بعضهم من قالوا من أسباب الوضع الجهل، والأسباب الثانية من أسباب الوضع الانتصار للمذهب، كما قلنا أراد أن ينتصر لمذهبه سواء بقى كانت فقهي أو عقائدي، زي ما عادين الرافضة عادين ينتصروا لعلي وغيرهم إلى غير من ذلك أيضا. والأهم الثالث، وضعت الأحاديث للطعن في الإسلام، وده اللي فعله كما يفعله كما يصنع المستشرقون، يريدون أن يضيعوا الدين فيروجوا لأحاديث تقلب الموازين، أو يعني إيش، يتبقى أحاديث من وضع الوضعين يلقوها على الناس كأنها شبه ذلك. فزي لك حديث يأتي بي يقول لك أنا خاتم النبيين لا نبي بعد إلا أن يشاء الله، يجيبون بقى القديانية والبهائية وكل البشرية اللي هم عندهم فلان ابن فلان النبي وفلان فلان كذا، فيقول لك إلا أن يشاء الله. انظر زاد إيش شوية هنا، مع أن الآية واضحة والحديث، لكن هنا يأتي يوضع ذلك ليش، ليضع شبهة مثل هذه ثم بقى يتكلم عن إيش. فهذا من الطعن في الإسلام يفعلون ذلك، أو حب المال والسلطة والوجه، يخش الشاعر أو الفلان أو الفقيه أو أي مش فقيه أو العالم عند الملك أو السلطان عايز يأخذ منه أي ما يأخذ، يوم ألف له حديث واحد لا تذكره حديث لا سبق إلا في خف أو حافر صح. فدخل الرجل الشيخ الفلان على على المهدي، المهدي كان بيطير حمام، بيطير حمام ايضا، طبعا لا سبق، يعني ما فيش جائزة مكافأة، قلنا فقال لا، لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. يعني ممكن تسابق بالأجنحة، يعني تسابق بالإيش؟ فراح فنظر إليه المهدي، أمر له صرة من المال، إداله فلوس، وبعدما ما تولى قال والله ما أراك إلا كذاب، إلا قفا كذاب. هو عارف إنه بيكذب، دخل عشان هو شايفه بيلعب بالحمام وجوائز وبتاع، بيعمله زي مثلا السلطان عامله كده زي مصارعة الديوك ولا مش عارف إيه، فراح قال لك الحمام جناح، راح مزود له على الحديث إيش؟ هو الأصل لا سبق إلا في خف أو حافر، قال ولا جناح. وتفطن المهدي عشان ياخد قرشين وماشي، حب بقى السلطان، حب للمال الى غير ذلك، فيكذب. طيب او يتكسب، عايز يتكسب ويتاجر، ودي دايما انا بمزح فيها مع بعض الاخوه، تظهر كده احاديث الفواكه في الصيف، يعني ايش يقول لك اللي كان البطيخ مش عارف ايه، فوائد البطيخ، فوائد الرمان، فوائد مش عارف ايش، فوائد ايش، ويقول لك ايه عندنا، يقول لك الهريسه تشد الظهر، واحد طلعه الهريسه تشد الظهر عشان الناس تشتري الهريسه، هو صغير حلواني قاعد عايز يعمل يروج لسلعته، او واحد فكهاني، او واحد بقى بتاع، او واحد بتاع قارك البيت الواسع يدخلك الجنه من اوسع ابوابها، اي حاجه ممكن يقعد ويقول لك. في واحد يقول لك لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير. فايه يا عم انت شغال فين بالظبط؟ عندك مزرعه جرجير ولا ايش او خضري؟ فهذه نعم هذا من اسباب التكسب والتجارات. والبعض وتلاقي بعض المحلات وبعض يقول لك عايز كلمة بالعطارين بقى، ممكن تلاقي حد في العطارين كلمك على بعض الحاجات عنده كأن دي ايش يعني، خدها بس دي منصوص عليها في السنة، دي مش عارف كذا، ونضرب لك حاجة. طبعا احنا الا من رحم الله، احنا بنتكلم من باب البيان يعني. فهذا من الاساليب. الاخيرة الشهرة، داعي الشهرة، هو عايز بقى يعني يشتهر بين الناس، فيقعد يضع احاديث وغير ذلك ايضا. طيب هذه تبقى اخر شيء معنا دلوقتي الاشكال في هذا. طب الكذاب هذا اذا تاب، نختم بها، إذا تاب ما حكم روايته؟ يعني كذب واختلق على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وبقى وضاع ولا يقبل هذا الحديث منه. طب إذا تاب من الكذب وصلح حاله بعد ذلك، هل نقبل روايته المعروفة بقى، مش رواياته الوضيعة طبعا، عند أهل العلم أم لا نقبل؟ من أهل العلم قالوا لا نقبل، قالوا لا تقبل توبته ولا يقبل خبره، انتظرها، لا تقبل توبته ولا يقبل خبره حتى لو تاب، لأن الكذب عن الإنسان أمر عظيم وجرم شنيع، فلا تقبل روايته بعد التوبة. ومنهم من يقول إن الكذب عن الإنسان ليس بأعظم من الشرك، فمن تاب تاب الله عليه، والتوبة تهدم ما قبلها، وعلى القواعد إن خلاص إنه تاب فتقبل منه رواية بعد ذلك. الراجح والله أعلم إن التوبة دي أمرها إلى الله ليست لنا، كل نتاب يتوب، لكن الراجع عند أهل العلم والله أعلم أنه عدم قبول روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حسما للمسألة هذه، وإن كان فيها خلاف، لكن قالوا أنه من عرف عنه الكذب عن النبي ولو مرة واحدة أخبره مردودة، ولو قال نتاب بعد ذلك. أيوة. طب حكم رواية الأحاديث الموضوعة، لا تجوز رواية الخبر الموضوع إلا لو بيّنت الوضع زي ما احنا بنعمل الآن، وبنتكلم وبنشرح، لكن لا يمكن تترك الحديث الموضوع ولا تبين، لا يمكن تأتي على المنبر وتأتي بحديث موضوع وتسكت، لابد تقول إنه هكذا، إن هذا الحديث كذا وكذا وكذا، لأن الناس اللي يسمعوا لا يعرفون شيئا عن هذه المسألة أيضا، فلابد أن يبين للناس ذلك. طبعا علامات الوضع كنا بيناها، والوضعون أجناس وأنواع، يعني أنواع كثيرة في ذلك أيضا، وفي مؤلفات في ذلك طبعا، أشهر كتاب الموضوعات لابن الجوزي وموضوعات للصنعاني ويطي له الليالي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، يرجع لها طبعا في ذلك، وتذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر، يعني أسئلة كتب كثيرة في ذلك. وهذا قال ختم، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخبر ثم بخير ختمت. إيش؟ ثم بخير ختمت، ثم بخير ختمت، أنا صح أنت عندكم إيش؟ لا فوق 30 بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. طب أنا قلت ماشي ثم طيب ثم بخير، وهذا كان آخر الختم يعني ليها ختم. كتب الناظم يعني كالجوهر المكنون سماها منظومة البيكوني. وحتى العجيب ان ما احد يعرف اسمه، تخيل يعني ما يعرف اسمه الى هذه النسبة فقط، البيكوني ما نشوف انتشرت وتدرس وتنطلق، نسأل الله ان يكون له الاخلاص القلب في ذلك، واسمه ما يعرف، يقولون منظومة البيكوني، يعني لا يعرف على اليقين من اسمه الى هذه النسبة، والناس اجتهدوا في اسمه، والعجيب ان انتشر انتشار ومع ذلك اسمه لم ينتشر. فوق 30 بأربع أتت، يعني 34 بابا بيتا أيضا، وكما قال يعني، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ومنا جميعا القراءة والتعليق عليها، وأن ينفعنا بهذا العلم. الحمد لله قد انتهينا بها، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. طيب إن شاء الله بعد الصلاة بقى نرجع لرسول النبي داود، ما زال معنا الحمد لله الدرسين أخذناهم. إيش عايز إيه؟ هو إيه فجأة الحديث المعروف؟ إيش هو اصطلاح يسمى هكا، بس ما تحكي الرواية وتقول معروف يبقى دي رواية السقاط. لا بس أقصد ما هو المنكر، آسف، ده المعروف عكس الـ رواية الـ الـ الـ الـ الـ اللي خلفهم الضعيف. نعم، في نقطة معينة.